يسر واحة المسك أن تقدم أمشي على جمر المخاطر حافيا وتثور أشواقي فأكتم ما بيا من أجل ديني قد هجرت دياريا وتركت أهلي في البلاد بواكيا حب الجهاد سرى بكل جوارحي أرخصت في درب الجهاد دمائيا أماه قد عز النقاء تصبري ما كقلبي يا حبيبة قاسيا لكن مثلي لا يقر قراره والجرح في جسد العقيدة داميا ولتعلمي يا أمي أني حينما قالت أمرك لم أكن لك عاصيا تتأثر الكلمات حين أصوبها قد هار في وقت الحرير لسانيا ما زلت أذكر في الرسالة قولها عد يا بني ألا رحمت فؤاديا كيف البيل إلى الرجوع وديننا يلقى الهوان فكيف أنسى ساريا إخواننا قد قتلوا قد شردوا فأغض طرفي عنهم متناسيا ما والذي خلق السماوات العلا هذا الذي لا يرتضيه إبائيا أقسمت عنا أن أعيش بعزتي بكرامتي أو أن تدق عظاميا أماه طلقت الحياة ثلاثة وتطلعت نفسي لتسمو عاليا قد عشت دنياي البغيضة بعتها وتركتها لم ألتفت لورائيا سأظل في هذه الحياة مجاهدا وأظل أمضي في طريقي راضيا تمشي بني على المخاطر شاكيا وتظل في ساح المعاني راسيا أبني قلبي بالحنين معذبا أبني فافهم ما يقص مقاليا ولئن مضيت الجهاد فإنني ما عاد قلبي بعد حبل يساريا لله دربك يا بني فلا تزل في درب ساح المجد تسمو عاليا هذا الطريق هو السبيل لنصرنا ما كنت يوما يا حبيبي جافيا زكك حصون الكفر في أوطاننا وارفع لواء الحق رفعا ساميا حطم عروش الظالمين مكبرا وانشر على الآفاق صوت قصيديا وإذا أتتك من الديار رسالتي يمن بوجهك لا تكن لي عاصيا يمن بوجهك نحو مسجد قدسنا فالقدس يشكو من ظلام داميا واسحق يهود الغدر في جنباته واغسل عن الإسلام عارا قاضيا وإذا رجعت إلى ديارك مرة من بعد نصر قد أراح فؤاديا